فلتتذكر الأمة قولي إن مت وإن كنت حيا سأقول. الكل يظن أنه بعيد، لكن والله إنها السنن التي لا تجامل ولا تحاب، ستصيب الأرض بأسرها، وسينتقم الله من أهل الأرض كفارهم ومسلميهم من أجل هؤلاء المستضعفين الذين لم ينصرهم أحد، وسوف ينصرهم ربهم سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده الله عز وجل. شوف النبي محمد بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس أهو اسمع سننه، لنا محلل سياسي ولا أنا بكلمك برأيي ولا بعقلي ولا بغير ولا ببدل ولا بنافق ولا بداهم ولا بلعب على الحبلين، لا أنا بكلمك قال الله وقال رسول الله. قال النبي محمد إن الناس إذا رأوا الظالم، إذا رأوا إيه؟ أما الأرض كلها شايفة الظالم أهو، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يمنعوه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أوشك أن يعمهم إيه؟ بعقاب، عقاب يؤش، ياخد الكل، كله هيجي له الدور، وكل هياخد نصيبه من العذاب والعقاب بسبب الخذلان والإعراض والتفريط. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم عندما قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا، أو العلو هو المسلمين متفرقين، كل واحد خايف على نفسه، كل واحد بيقول أنا بعيد مستني لغاية ما يقولوا الدور أهو، وهم بيعلوا بيعلوا قوي بيعلوا قوي. قل صدق الله، ما هو ده كلام ربنا هو، ولتعلن لتفسدن، وفي فساد أكبر من كده؟ تخريب العمران وضرب المستشفيات والمدارس وقتل الأطفال والنساء والتدمير والتخريب، وبعدين إيه كمان؟ شوف العلو ده الإفساد، شوف العلو بقى، شوف العلو، اضرب فلسطين، اضرب سوريا، اضرب لبنان، اضرب العراق، اضرب اليمن، اضرب كله، ده علو. واحد بلطجي، واحد بلطجي ومش لاقي أمة تتحد، مش لاقي أمة تغضب لعرضها وشرفها ومقدساته، مع أن الله وصفهم بالضعف، فقال في كتابه لا يقاتلونكم جميعا إلا في إيه؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الأجيال لا تستحق النصر ولا التمكين، هذه الأجيال أجيال مستبدلة ستعذب وينكل بها ثم تستبدل، كما استبدل الله بني إسرائيل وضربهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، فالأمة ستعيش مراحل التيه، وقد انتقل الإسلام والإيمان والقرآن كما أخبر النبي إلى بلاد الشام. بلاد الشام دلوقتي بتدفع الثمن، اهي بتدفع الثمن، دماء وأشلاء، أطفال ونساء، عمران، لكن ستتحول المعركة إلى عقيدة، سيخرج أجيال من بلاد الشام أبطال ورجال يعلمون أن الحرب على الإسلام، وتتحول المعركة إلى معركة عقيدة وإيمان كما أخبر القرآن وكما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشلاء والدماء لن تضيع هدرا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الدماء والأشلاء دي هي وقود لرجال هيطلعوا من الأرض المقدسة يقاتلون من أجل هذا الدين ويدافعون عنه وينصرون الإسلام في الوقت الذي يريده الله عز وجل. إن الحمد لله. فأما اليتيم فلا تقهر، وسوف أتكلم بمشيئة الله عز وجل عن عنصرين اثنين. العنصر الأول منزلة اليتيم في الإسلام، وأما العنصر الثاني فهو سؤال لأمة محمد، أين حقوق يتامى أهل غزة من الملياري مسلم، فأعيرون القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أولا، منزلة اليتيم في الإسلام. لا بد وأن نعلم أيها الأحباب أولا من هو اليتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام، أي أن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، هو ما دون البلوغ، فإذا بلغ لم يعد يتيما. فاليتيم من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ومن مات أبوه فهو يتيم، ومن ماتت أمه فهو مسكين، ومن مات أبواه فهو لطيم كما قال بعض العلماء. والبلوغ للأنثى يكون بالحيض أو بأن تبلغ 15 عاما، والبلوغ للذكر يكون بالاحتلام أو أن يبلغ 15 عاما، هكذا قال العلماء. واليتيم أيها الأحباب له منزلة كبيرة جدا لم يعتني به أحد كما اعتنى به دين الإسلام. اليتيم واليتم هو الانفراد، وسمي اليتيم يتيما لأنه منفرد، فقد ظهره وفقد سنده. فعند ذلك وصانا القرآن به، ووصانا به رسول الله محمد. ويكفي شرفا لليتامى ومنزلة لليتامى أن رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين كان يتيما صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى، وسنذكر بعض الفضائل والمنازل لنعلم قدر اليتيم بيننا، حتى نكرمه وحتى نرحمه وحتى نطعمه وحتى نكسوه وحتى نعامله ببر وإكرام وإحسان لننال الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. أولا، الله عز وجل حذرنا من قهره وإذلاله، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر. حذرنا من قهره ومن إذلاله وكسره وإهانته وضربه أو سبه أو شتمه إلا لتأديب بنية صالحة. فالبعض يظن أن ضربه مطلقا حرام، وليس حراما على الإطلاق، إنما يكون حراما إذا كان للإذلال والمهانة والقهر، أما إن كان للتأديب والتربية والتهذيب فهذا واجب على المربي وعلى القائم على أمره ما دام يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. والله تبارك وتعالى وصانا باليتامى، فقال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. واليتامى، الله تبارك وتعالى قارن الوصية باليتامى بعبادته وحده لا شريك له: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وأمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق عليهم وبإكرامهم والإحسان إليهم، وجعل الإنفاق على اليتامى من أحسن أنواع النفقات، كما قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. شوف ربنا بيحثنا على الإنفاق ويبين لنا أن الإنفاق على اليتامى من أفضل أنواع الإنفاق. ولكن اليتيم من هو اليتيم؟ مش اللي عنده 30 سنة، مش اللي عنده 40 سنة، بالبلد خالص اليتيم هو اللي لسه ما بلغش، لسه لم يصل إلى البلوغ. والبلوغ يكون بالاحتلام أو بأن يبلغ 15 عام. أما إذا كبر اليتيم واشتد واعتمد على الله ثم على نفسه واستطاع أن ينفق على نفسه، فلا بد وأن نعلم أن غيره أولى منه بالنفقة إن كان فقيرا. لأن في ناس كتير مركزة بس اليتيم وبس اليتيم وبس، واليتيم ما شاء الله. طب ربنا اليتيم كبر، واليتيم ربنا وسع عليه، واليتيم دخله عظيم، وفي ناس مش يتامى بس معدمين بيموتوا. لا، سيب اللي يموت يموت وروح برضك لليتيم، هذا جهل عظيم وإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى. لابد وأن نفهم الدين، فالدين ليس بالعواطف، الدين ليس بالآراء، الدين ليس بالرجال، الدين ليس بالرجال، الدين هو الدين، الدين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين قال الله وقال رسول الله، ليس بالعواطف، ليس بآراء الرجال، ليس بتقليد العلماء تقليدا أعمى، ليس بالسير خلف حزب أو جماعة أو شيخ أو طائفة أو طريقة أو نظام، إنما الدين هو الدين، الدين المقدس، الدين هو الوحي المنزل، الدين هو النور الذي جاء به رسول الله محمد، الدين هو الذي جاء به رسول الله محمد. لابد وأن نعلم ذلك. وحذر الله عز وجل كل التحذير من أكل مال اليتامى ظلما، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نار في بطنهم. بل شوف المفاجأة اللي جاي، بل إن المولى تبارك وتعالى جعل من علامات التكذيب بيوم الدين إهانة اليتيم. فالذي يهين اليتيم ويذل اليتيم ويستضعف اليتامى، لأنه يتيم بقى، ما هو اليتم ده إيه؟ انفراد، كما قال ابن منظور: اليتم انفراد واليتيم هو المنفرد. فيقول لك ده إيه؟ ملوش ظهر، ملوش أب، ملوش عزوة، فإحنا إيه؟ نستضعفه. هذا في زمن الغابات وفي عصر الغابات، في عند عدم الدين والتجرد من الوحي. فقال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. شوف يكذب بإيه؟ من هو يا رب؟ الذي يكذب بالدين، والدين هو يوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بيوم القيامة؟ ياه، يكذب بيوم القيامة؟ ده يعتبر، ده اللي يكذب بيوم القيامة ده كافر والعياذ بالله رب العالمين، ده كافر، اللي يكذب بيوم القيامة ده كافر. فقال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدعه، يهينه، يكسره، يخذله، يضطهده. وللأسف الشديد العادة دي موجودة عند ناس كتير قوي، يقول لك ده احنا الفراعنة يا عم، انت مش عارف الفراعنة؟ هم الفراعنة كده يستقوا على الضعيف. لا، احنا مش الفراعنة، نحن لسنا الفراعنة، نحن أحفاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نحن أتباع الأنبياء والرسل، نحن أحفاد الصحابة، لا نتشرف بالانتساب إلى الفراعنة ولا إلى الظلمة والطواغيت والمفسدين، إنما نتشرف بالانتساب إلى الإسلام العظيم. أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام، لا أنتسب إلى الفراعنة ولا إلى الكفرة والمفسدين والمجرمين، إنما ننتسب للإسلام العظيم وننتسب للكتاب والسنة. فهذا هو الشرف والمنزلة والمكانة. ركز مع الآية دي أو تخوفك جدا مع الآية اللي قبله: أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين اللي هو إيه؟ يوم القيامة. فذلك الذي يدع اليتيم. فأنت لما تزق اليتيم وتهينه وتحرض عليه وتضطهده وتكسره وتظلمه وتستضعفه وتقهره، هذا دليل على أنك لا تؤمن بيوم القيامة. وإن كنت تؤمن بيوم القيامة فإيمانك ضعيف، إيمانك هزيل، إيمانك مهزوز. ولذلك روى البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كإيه؟ أهو كده، أهو السبابة والتي تليها، والنبي عمل كده: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. اللي يكفل اليتيم سواء بقى كان أخوه، عمه، خاله، لو أمه مثلا اترملت عليهم بعد موت أبوهم وقامت بتربيتهم لوجه الله وتركت الزواج بعد موت زوجها، فلها فضل عظيم وهي مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. لماذا يهتم الإسلام باليتامى؟ لأن اليتامى إن لم يعتني بهم المجتمع، وإن لم تهتم بهم الأمة، فسوف يكونون قنبلة كبيرة تنفجر في المجتمع، تدمر المجتمع وتفسده وتخربه. سيخرج لنا مشردون، قتلة، تجار مخدرات ومفسدون، إن لم نكفلهم كما علمنا ربنا وعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تخيل انت، ده منقبة عظيمة أوي. مين اللي عاوز يبقى مع النبي محمد في الجنة؟ أي واحدة زوجها يموت وعندها أولاد يتامى وتقول خلاص أنا أفلت على الرجال، أنا هتطوع وعيش لليتامى أربيهم لوجه الله. شوفوا النبي محمد بيقول إيه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وله طرق متعددة هو بها حسن أو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده معايا وركز أو مع كلام النبي، يقول: أنا وامرأة سفعاء الخدين، أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. يعني إيه سفعاء الخدين؟ أي لما مات زوجها تغير لون وجهها إلى السواد بعد موت زوجها، لأن غالبا الواحدة لما زوجها بيموت يا حضرات ما بتهتمش بنفسه، فبيبدأ إيه الخد بتاعه يميل إلى السواد، أهملت في جمالها وفي منظرها وهيئتها لتربي أيتامها. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة. في آخر الحديث قال: آمت زوجها، أي تأيمت من زوجها، والمرأة الأيم هي التي لا زوج لها، والرجل الأيم هو الذي لا زوجة له، كما قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. آمت زوجها، قال النبي محمد، وحبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. بانوا يعني إيه؟ أي كبروا واستقلوا بذاته. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: أي امرأة تترمل وتتأيم بعد موت زوجها على أطفالها اليتامى فتقوم بتربيتهم وتحسن تربيتهم لوجه الله ابتغاء الأجر والثواب حتى يكبروا ويستقلوا بذاتهم ويصيروا رجالا في المجتمع أو حتى يموتوا، هي مع النبي محمد في الجنة صلى الله عليه وسلم. دي منزلة كبيرة يا حضرات، احنا مش واخدين بالنا. انه التكافل الذي تكلمنا عنه في الخطبة الماضية، لان الاطفال دول اليتامى دول لو ابوهم مات وامهم راحت تزوجت ورمتهم ومحدش كفلهم، هيبقوا فين الاطفال دول؟ متشردين في الشارع، بيسبوا بالدين، ممكن يطلعوا قتالين قتله، يتاجروا في المخدرات، يفسدوا في المجتمع. هذا هو الاسلام العظيم، هذا هو الإسلام العظيم الذي تمردنا على قيمه وأخلاقه وتركنا النور الذي جاء به رسول الله محمد وروى أبو يعلى في مسنده بسند حسنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب ولينه العلامة الألباني إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه. إن ثبت الحديث النبي يقول إيه؟ إني أول من يفتح باب الجنة. يبقى النبي بيقول لنا إن ثبت الحديث أنا أول من يفتح إيه؟ باب الجنة. إلا أني أرى امرأة تبادرني. يعني النبي عاوز يقول لنا إيه؟ إن ثبت عنه أنا رايح أفتح باب الجنة ألاقي واحدة تبادرني تريد أن تسبقني إلى باب الجنة. إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها ما لك من أنت؟ فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أنا امرأة إيه؟ قعدت على أيتام لي. يعني أنا وحدي زوجها مات ساب لها يتامه فأنا ضحيت ببقية عمري ووهبت عمري لليتامى دول عشان أحفظهم من التشرد والانحراف. هذه المرأة تبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى الجنة. وروى أحمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين. الساعي على إيه؟ هي الأرملة دي بتربي في إيه يا حضرات؟ تربي في يتامى. طب إحنا نعمل مع الأرملة دي إيه؟ واحدة وهبت عمرها لليتامى عشان ما تضرناش وتضر الأمة والمجتمع. نشتغل شغل الذئاب نساومها على عرضه نعمل ان احنا بنقضي مصالحه ونطمع فيه زي ما بنشوف من بعض لصوص البشر كما نرى من بعض ذئاب البشر ولصوصها الذين لم يتربوا على الكتاب والسنة ولا نشكره ونخدمه ونكرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية قال الراوي وأحسب النبي قال وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. يعني زي اللي بيصوم طول الليل طول النهار ما بيفطرش وبيصلي طول الليل ايه ما بينامش. يبقى اللي يخدم الأرملة ويساعده على تربية أطفالها وعلى عفة نفسها كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم القائم. وصائم ايه؟ مش بصوم الاثنين والخميس؟ لا، ده بصوم طول العمر وبيصلي طول الليل من العشاء للفجر وبيجاهد طول العمر. هكذا قال النبي محمد. وروى البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. ابعدوا عن الجرائم السبع المهلكة التي تهلك صاحبها. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل مال اليتامى. الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو كما قال النبي محمد. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن بطرقه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده، ده إكرام اليتيم يلين القلب. يعني لما تحس خد بقى وصفة نبوية من النبي محمد، خد وصفة نبوية من النبي. أي واحد حاسس إن قلبه قاسي يعمل الوصفة دي من النبي محمد. الحديث له جاء من طريقين يحسن أحدهما الآخر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه. يعني جاي للنبي يقول له يا رسول الله أنا قلبي قاسي، حاسس إن قلبي لا يخشع لا في صلاة ولا في تلاوة قرآن ولا في ذكر. النبي قال له ايه بقى؟ ما تصلوا عليه. خد الوصفة دي من النبي. يا صاحب القلب القاسي، يا صاحب القلب القاسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم. ما معكش فلوس ما تديلوش فلوس يا عم. العملية مش عملية اكل وشرب وفلوس ولبس بس، ده المعاملة الحلوة. الله يقول قول معروف ومغفرة خير من ايه؟ خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف كلمة طيبة، وكما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. يبقى تمسح على رأسه تطبطب عليه تجيبه تقعده على رجلك إن كان صغير، تحسسه إن أبوه ما ماتش، تحسسه بالحنان والرأفة والرحمة. هو ده الإسلام يا حضرات، هو ده الإسلام، هو ده الإسلام يا حضرات يا ناس، هو ده الإسلام، هو ده الإسلام اللي احنا تمردنا عليه وزعلنا منه وخصمناه، فخاصمنا الإسلام، فصرنا كالأيتام على موائد اللئام. لا قيمة لهذه الأجيال لا عند الله ولا عند الناس، فوالله ما تجرأ علينا الناس، ما تجرأ علينا الناس، وما تجرأ علينا الكفرة والمنافقون والظلمة والفسقة والفجرة، وما جعل الله زمام أمرنا للمفسدين في الأرض إلا لما خاصمنا كتاب الله وسنة النبي. شفتوا حضرات، شفتوا حالنا عامل إزاي؟ انتوا شايفين، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى، ما عادش لنا أي قيمة خالص. الأمم تلعب بنا لعبا، لا قول لنا ولا رأي لنا ولا قرار لنا ولا أرض لنا ولا عرض لنا ولا دم لنا ولا شرف لنا، نضرب بكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وتجرب فينا كل أنواع الأسلحة، مستشفيات تضرب، مدارس تهدم، أطفال تطير أشلاء في الهواء، الأطفال بتطير في الهواء أشلاء أشلاء، أطفال تطير في الهواء أشلاء، أجسام بلا رؤوس. أي قيمة لهذه الأجيال؟ أتدرون لماذا؟ أقول لكم كلمة واحدة بعد ما توحدوا الله. هان الله علينا، هان الله علينا، هان الله علينا، فهنا على الله، فهوننا الله في قلوب أعدائه. ربنا اللي هان علينا الأول لما ضيعنا شرعه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. إحنا ربنا هان علينا الأول، فلما ربنا هان علينا فهنا عليه، مع إن إحنا الأمة الوحيدة التي توحد الله في الأرض، فهان علينا فهنا عليه، فأسلمنا لأعدائه ليربينا ويؤدبنا. فشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل بيقول له جاي يشتكي ايه؟ يشكو قسوة قلب، فقال امسح رأس اليتيم وانفق على المسكين، امسح رأس اليتيم وانفق على المسكين، امسح رأس اليتيم وانفق على المسكين. وروى احمد وغيره من طرق يقوي بعضها بعضا هو بها حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من أبوين بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، انت كده تبقى ضامن الجنة. يعني لو في طفل يتيم ملوش حد، وخدته دخلته في الأسرة وربيته لوجه الله، واعتبرته زي أولادك بالضوابط الشرعية المرعية للطعام والشراب واللباس والتربية، وجبت لك الجنة كما قال النبي محمد. فالأحاديث كثيرة جدا، وهناك أحاديث ضعيفة أعرضت عنها، منها من مسح على رأس يتيم كان له بعدد كل شعرة من رأسه حسنات، وهو في مسند أحمد بسند ضعيف. يكفي إن ثبت عن النبي محمد إنك لما تمسح على رأس اليتيم كده قلبك ده يرق ويلين إذا كنت تفعل ذلك متمثلا قول الله: إنما نطعمكم ليه حضرت؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وإياك ثم إياك أن تستضعف الضعيف أو أن تستقوي على اليتيم والضعيف، فاعلم أن الله عندما يغضب يبطش وينتقم، فلا تستقوي على أحد فالله أقوى، ولا تستعز على أحد فالله أعز وأكرم وأكبر وأعلى سبحانه وتعالى. فأكرم اليتامى يا عباد الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. تكلمنا عن فضل اليتيم من الكتاب والسنة، وعرفنا قدر اليتيم، فأين حقوق يتامى غزة من ملياري مسلم؟ والله هذه الأمة ستسأل أمام الله عز وجل، كلها بلا استثناء ملوك وأمراء وحكام وعلماء ودعاة وشعوب، الأمة بأسرها ستسأل عما يحدث من المذابح والمقتلة التي لم نر مثلها على وجه الأرض أبدا. ما رأينا أكثر من هذا، وما رأينا أفجر ولا أبشع ولا أشنع من هذا. صرنا كالأيتام على موائد اللئام، الموت صار عزيزا جدا، حتى إن من يتمنى الموت فإنه لا يجد، لأن الله أراد أن ينكل بنا وأن يعذبنا وأن يؤدبنا لإعراضنا عن كتاب الله وسنة النبي. فالله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنك. أغلب الناس دلوقتي ما عادش أهمها إلا الأكل والشرب، اللي ربنا فاتحها عليه ومأكله ومشربه يبوس إيده ووشه وظهره يقولك الله ده ربنا راضي عليني ده الحمد لله. لا يا حبيب قلبي، من اللي قالك كده؟ من اللي قالك إن كثرة الرزق رضا من الله؟ ومن اللي قالك إن البلايا والمصائب غضب من الله؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، ليس الأمر كما تظنون، فإنما الكل في امتحان وامتلاء واختبار عظيم. الله امتحن ملياري مسلم على الأرض، امتحن ملياري مسلم على الأرض بهؤلاء المستضعفين المحاصرين المجوعين في قلب الأمة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فتركناهم كالأيتام على موائد اللئام، والكل يتفرج ويشاهد لنرى الحصيلة. ويظنون، ويظن الجميع أن من سكت لن يأتيه الدور، بل إن كل من سكت سيأتيه الدور وسيكون أبشع. نحن لا نفكر بعقولنا، إنما نفكر بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد وسنن الله الكونية، وما هي من الظالمين ببعيد. قال تعالى إنما المؤمنون إيه؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ما استعسد الكفرة والمجرمون، ما استأسدوا وتوحشوا وعلوا في الأرض وتجرأوا وأفسدوا، إلا لما سكتنا وتفرقنا وكنا كالنعامة عندما دفنت رأسها في الرمال وظنت أنها إن دفنت رأسها في الرمال فلن يأتي الدور عليها. ألم نسمع قول الله تبارك وتعالى وهو يقول، ما توحد الله، هقول لك آية واحدة بس وحديث عشان الكل يعلم إن الكل مسؤول، المسؤولية على الجميع بلا استثناء، كل على حسب طاقته. والله ستسأل الأمة بأسره عما يحدث للموحدين من ظلم، وسيسألون الله يوم القيامة عن تقصيرنا وتضييعنا لهم وخذلاننا لهم. فقد قال الله تعالى واتقوا فتنة، اسمع كده، واتقوا ايه؟ فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احذروا فتنة لما تيجي هتقش، لما تيجي هتقش. لو اتحدت الأمة ما تجرأ عليها أحد، إنما كل واحد يقول لك إيه أنا بعيد، ما هيجي لك الدور، ولما يجي لك الدور هتبقى لوحدك انت روخر برضه وهتتاكل. إن العالم كله تجرأ، أمريكا وأوروبا العالم كله جاءوا يقولون دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. هو ده ضرب، ده ضرب بقى للي هم بيقولوا عليهم، ده ضرب كله للمدنيين. فين بقى المقاتلين؟ دول بيضربوا المدنيين، بيبيدوا الناس إبادة، بيقطعوهم وبيولعوا فيهم. الكل عليه الضر. اسمعوا لهذا الحديث إن كنتم تصدقون ربكم ونبيكم محمدا. ونختم بالحديث ده، شوف الآية بتقول إيه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا.